أصبح عميداً لكلية الآداب سنة 1930. تولى إدارة جامعة الإسكندرية سنة 1943، ثم أصبح وزير المعارف سنة 1950. أنجز أيضاً العديد من المشاريع، إذ أسس كلية جديدة للطب، وكذلك جامعة جديدة هي جامعة إبراهيم، التي أصبحت تسمى الآن جامعة عين شمس، وأنشأ المعهد الإسلامي في مدريد أيضاً. من مؤلفاته في الأدب الجاهلي والأيام سيرته الذاتية، إضافة إلى بعض الأعمال القصصية دعاء الكروان، شجرة البؤس، المعذبون في الأرض، والتاريخية مثل على هامش السيرة. من أهم أقواله: التعليم كالماء والهواء، حق لكل مواطن. لعب الأستاذ لطفي السيد صديق الأسرة دورا جميلا في حياة أسرة طه حسين، وكان صديقا مخلصا له في أوقات الخلافات الصعبة مع رجال الدين أو الصحفيين والسياسيين المعارضين لآرائه.